بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشن فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه أو حكمانيك فقه لسري أروات الريو لسر أو حكمانيك لسر حكمك سوريتوا ولسر حكمك بنياد الله. فرمي الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة أو حكمانيك وفقه لسر أروات الريو لسر السوريت ولسر بنياد الريو بينج حكما أحكامش. طبعا جمع مفردة حكمة بزمان عربي دا بمعنى المنع قد غكردن ديت بويا بقاضي شوتري حاكم بو بري قاضيش قد غيك على غيري او حكمي كدايتي حكمي كتربيته دي لصراح زناني وصول فقه اجداء ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخيرا او وضعا ما دل عليه خطاب الشرع وما دل عليه الكتاب والسنة. هاشتاق الكتاب والسنة دا اعتبت فيوانديها بيد بشيه و بكردويه وكسانيك وتكليف يعني كرا يتربط اوي فيوانديها بكردويه كتو يا طلبة دعوت لك راوة اشتيا بكي يا دعوت لك راوة لاشتيا دور كويتوا طلب الفعل وطلب الكفي. إن جاء طلب فعل أي شبيه تدوب شوا يا وتا طلب على وجه الإلزام أو بيت أمر يا طلب على غير وجه الإلزام أو بيت السنة دعوة لكرا بلام بيوس نكرا ولا سد واجب نكرا. طلب التركيش عليكم السلام الله وبركاته أجا على سبيل الإلزام بو بيوس على سر الترشيب كي هو النهي السلام الله وبركاته أجا بيوسش نكرا ولا سر الترشيب كي هو مكروه. تخيرش أو مباح بأخذ مخيري سر بشكي وضعش أو علامة نشانانه كدان الرواة بو صحة عدم الصحي اشتقيته انت عبادت بيه كرنو فروشتن بيه. جاية كم حكم لو حكمانا واجبة واجب اما الشيخ بيناسي كرده بلان برهمكي بيناسي كرده بخودي بيناسي واجبي نيناوا وتي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون بجرب زي واجب وتي واجب چيا هر كردويكا يثاب فاعله اگر يكي انجامي بدا پاداش تدريتوا ويعاقب تاركه هر كسي تركي بكات سزا ادريت. حرام بعكس امويا واتا حرام يعني چي الذي يعاقب تاركه ويثاب الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه يعني حرام رك عكس بيتو هر كسي انجامي بدا عقوبة ادري سزا ادري هر كسي كيش تركي بكا پاداش تدريتو. برامان تعريفا نقصي تدايا تعريفي تواو اويا الذي يثاب فاعله امتثالا كلمة امتثالا يبوا زياد كان لباتي يعاقب بنسن ويستحق العقاب تاركه او تعريفة تواو ترى بلبو واجب الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. حرامش بامان شوا الذي يثاب تاركه امتثالا وينعكس الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب باشا. طبعا اما الشيخ كبيناسي واجبي كرخوي اصلا غي اما بيناسي واجب نيه اما برهمكيتي اما برهمي واجبة برهمكي اوي اگر تو انجامي بدأي بلام امتثالا واتم بس بيشي بيت كلمة امتثال واتم امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكو شوين كوتنك بو فرماني خواه بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوكا هاي واجبك انجام دان نقوكو لبر اوي خوايا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرا بو نمونا كسيك بروزو بيبو صحتي خوي لما نجي رمزان دا نقل بر فرماني خواه شو كه هي إذا لو ولاتا أوروبيانا أجر يكين نخوش بيا بيلن شيء برو بالرجوبة أما بالرجوبة نك امتثالا لأمر الله بلام لبرس حتي خوي أما بيننا وترشي پاداش نادرته منافق كان نيوجي أنا كر بلام لبر أمري خوابو نا امتثالا نبو لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أما لبر دنيا خوي أبو نيوجي أنا كرت بو اوی خنو مالو نیم پارز بو یه پاداش نادری نو لسر اوه جا کلمه امتثالا ضروره لوده و یعاقب تارکون اعلن و یستحق العقاب شایسته اوی که عقوبه بدریت سزا بدریت مرجنیه سزا بدریت چون ام تعریفه خوشیخ که علی یثاب فاعله و یعاقب تارکه معتزله خوارجش بمشي وهذا تعريف يا كان بس أما الشيخ حذف كتير دايا بس أوان ما بس يعني حذفني الرأس وقولا يثاب فاعله هذا هنا دريتوا بعداش تدريتوا يا ما شاء الله بعداش نادريتوا غير امتثالا النبي بلام أوان لن يعاقب تاركه هركس يك واجبك تركات أو بيبش تجهنمه عن واجب يا كان بلام يما شالين أهل السنة لنا يستحق العقابة مستحق يشيا عقوبة مرجنية عقوبة بدريت شو أخويا راه فرمتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرجنية أخويا راه عقوبة بدأ كبرى تواني كردوه بيأوي كشتو زينة كرد زيك ديا مالينش مستحق أيوة شايسة أيوة كبخيرة الجهاد نموسزة بدري بلام مرجشني الرنج أخويا راه لي خوش بيت اوان الان نه اگر مردو توبه لسر نکر اگر توبه لسر کرد پیش مردن او همو یک دنگ لسر اوی که خواه لی خوش شوه التوبه توی جبو ما قبله برام اگر توبه لسر لی نکردو مرد لسری اهلی سنالن مرجنی عقوبه بدری شای مستحقی اوی عقوبه بدری برام خوارج و معتزلالن نخیر الا ببخرت جهنم او چکولا اوان کافره حرامش بعكس يو علين هر کس تركي بك على برخوا پاداش تدريتوا بلا هر کس ايش انجامي بدات سزا ادريت مستحق سزا بيت لو رجالا كبره واز حرامك ديني لبرخوا نيه وكارجي تره کس ايا حرام جگرا اخوا بن جگرا چيشا عرق اخوا اچه دلال دکتور پیلا کاکا تو ام نخوشی انا دین او یه وازی لبینا لبر خواه وازی لینه انا لبر نخوشی که خواه وازی لینه اما پاداش نادریتوا ابی وازی انا که لبر خواه بیت اینجا پاداش تدریتوا بلان با انجام دانی مستحقی سزا بیت مرجنی سزا بدریت آنم هر کسی تاوانی که کرد یکسر با دوزخه هر کسی واجبه که تر کرد یکسر با دوزخه خوارج و معتزله والن بلا مالی سنال نخیر مرزنی اکثر بود دوزخ بیر رنگ خوالی خوش بیر بلا لگل اوش دا ترسی اوی هیه که بخیرت دوزخ خوا اما اتمن پیناسی واجب نیه پیناسی واجب جیوازا اوش ما طلب الشارع فعله على سبیل الالزامی او پیناسی واجبه ما طلب الشارع فعله على سبيل الالزام اما خوي بينا سجدي او اي شيخ يناي برهمكيتي او يا واجب بوكر بوشتا وتريك الشارع فيتر القران دابيا للسنه دابيا داوي كردو انجامي بدي بلام على سبيل الالزام واتن بودني ترشيكي ملزمي بيوي بيوستي بيوي ابي الا انجامي بدي اما پیناسی واجب بو پیناسی محرم بعکس و ما طلب الشارع ترکه طلبا جازما ما طلب الشارع ترکه طلبا جازما اما پیناسی حرامه محرم که شارع دعوی لیت کردو وازی لبینی بلام مرزم و پیوستی و دعوی کردنه که پیوستی با وازهنان دیوی بودني يعني على سبيل الأفضل يدني وقوله بيناسي سنة دادية جاء أو بيناسكيتي جاء تسر سنة والمسنون سنة شيئا مسنونی پیوتری مندوبی پیوتری کومل ناوی هیا هموی تقریبا هر یکا مستحبا مسنونا مندوبا والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده تي مسنون اويا هر کس انجام بدا پاداش تدريتوا بلا مگه ترکیب کا عقوبه نادرس زنادره تعريف اوش بامان شو الذي يثاب فاعله امتثالا كلمه امتثالا وهروها ولا يعاقب تاركه ولكن يستحق اللوم او ايه زياده كده او خوي نسيدي بلام ولكن يستحق اللوم هر كسيك سنته وي هر كسيك لبر فرماني خواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم انجامي بدات پاداش تدريتوا امتثالا و هر وا اگر ترشي کر سنت بالجمله عقوبه نادرت بلام مستحق لوم ابيت لوما کرد سرزنش تکری لسات ترک نیست سنت بلام عقوبه نادرت شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمیه او کسی که وازل سنت هر هموی بیاند امیشان درست نیه یعنی اگر امت هموی بیه که وازل همو سنت بیانند همویان تاوان بارد چون لرویه که فرضی کفایی اگه اندنی سنت اگه او رو هموی تاوان بارد بیه پی اما اگر کسانک فی حسان و بوی نمریت او سنت لنا و خلق ده هر زندو بیتوا او کسانم مستحقی سزا نابن اوانی کنائی کن بلا مستحقی لومو سرزنش نبن بسر وازینانین لا سنتی پیغمبری خواه علی ساسان بلا اگر بالجمله کابره هیچ سنتی که انجام نده عندگ لزانان فرمون اوش هر یستحق العقابه اگر یک سنتی انجام نده مكروه عكسي اويا الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله عكسي اويا اگر كسي لبر خوا تركي بكا پاداش تدريتوا و اگر انجام بدا سزانا دري نمونه واجب ديارو حرامش ديارو كردوي واجب و حرام و سنت گلي زورا بلام نمونه مكروه او خواردن با پیوا اگر انسان لبر خوا دابنی شد لبر اوی پیغمبری خوا سلسام نیلی کرد و لبر او نهیه او پاداش تدریتا و کدانیشی با دانیشن او خوارد بلام اگر اکی با پیوا خواردین نالن عقوبه دریت سزا ندریت بلام شکی افضلی ترک کردو امیز با همان شیوا تعریفی سنتو مكروهي كرباتي فمراكي ببرهمكي خوي تعريفي نكر اما تعريفي خوي او ما طلب الشارع سنة ما طلب الشارع فعله على سبيل الافضلية يا طلبا غير جازم اجتواني او بنوسي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم يان او على سبيل الافضليه مكروه بعكسه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم شارع دعوه ليت كده انجام بده السنه بلام دعوه كردني كي بيوست بيونه ملزمينه كردوي بيوسينه الا بانجام بده وكو واجبك نيه يا سبيل افضليه كردني باشتره فعله طلبا غير جازم او السنة او قلت هر كلمة فعله درك بك تركه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم مكروه ايش دعوات لكراوة وازي لبيني بلان دعوة كردني كي فيوسنا بيوي الا بوازي لبيني اقر وكو محرمني على سبيل الافضلية اقر وازي لبيني باشتره اما اقر انجامدا سزانا دلد والمباح مستوى الطرفين هذا لا يوكو يكسانا انجام داني يعني الذي فعله وتركه على حد سواء شي انجام بدي شي وازي لبيني وكويك وايا لشرع ده يعني أمنشان بلام مستوى الطرفين أو شر لبرهمكيتي تعريفة جي خويني تعريفي مباح تعريفة جي ما لا يتعلق به طلب ما لا يتعلق به طلب لذاته ما لا يتعلق به طلب لذاته مباحك خذي كده يا قشت مباحك يش طلبه كي بيه وفي وسنية داود لي نكراوه نبيكي ننيكي نوتراوه نأنجامي ده ذاتي خوي من شكو كلمة لذاتي اللي هي قرن يبوه نبروي مباح عندي جاربته وسيلة بو حرام عندي جاربته وسيلة بو حلال اگر بو وسيلة بو واجب او مباحك ايش واجبه شكو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هر کاری کرده و یک واجبه که دبی او کارو کرده و طاو نبی اوش واجبه اگر بویا وسیله و کار بو حرام با ماشی و ما لا يتم ترک الحرام به یا ترک المحرم به فهو محرم اوش حرام بیت هرشتی ببی او نتوانی خود لحرامه که پارزی اوش حرام بیت او مباح تعریفی مباح اینجا دبروی وطمان لذاتهی شكرا جاروا كابرابون منا ريكردن أصلي ريكردن مباحة مش باداش تقول سر نتوغو بلام هاتن بو نيوجي جماعة نيوجي جماعة واجبة توجه تار رينا كي ناتواني بي بو نيوجي جماعة كواتا أو ريكردن يشد واجبة لسر تو بوي لسر ريكردن كي شد باداش دي توقع في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي هيش هنقاو يقنية أيني إلا تاواني كي بي أسر توا خیره کی اجره کی پی انسریا و درجه گش پی برزه بی توله بهش ده اینجا اما او هنگاوانی که با واجبکه اینه دی که واتا پاداشتی واجبکه زور زور لوا گورتر حساب نکره خودی نیوز جماعت اگه چون اصلی ریکد نکه تو مباحه او پاداشت گوری لسره ایا بیا عبادت اگه خوی چون بیت چنه پاداشتی لسر بیا اینجا اصلی ریکد نکه و مباحه بلام لیره واجبه بوشي وازا حرام يا كيا حتى كو ناتواني خود لو حرام بباريزي اگر خود لو مباح نفاريزي بو يالين او مباحش ابيتا حرام باماشي والسنة يا كيا حتى بهوي مباح يكون بي ناقيت او السنة او مباحش ابيتا السنة مكروه مكروه باماشي خودي مباح خوي زور زور كما كلاسال اصلي مباحي خوي بمين يتوا اصلي خواردن بوتو نان خواردن مباحه بلا من ديزار واجبه ونيا تو اگر نان نخو يمري لبسا بو يالين نان خواردن نسرتو واجبه چكو بو حفظ نفس واجبه بر الشرع اتو بو پاراستني پنج شد يشك لوانه چيا حفظ النفسي نفسي خود بپاريزيت بو لو كاتالين نان خواردن واجبه اما جوري نان خواردن كه مباحه بونمونه کبرا گبنانو او بجید منانو او هيا علی من اچم چی خوم برنج خوم یا گوشت خوم اما خودی او اگر زیاد رویتیانه که مباحه اینا کبرا بس بنانو اوکا نفسکه پاریز زد لمردن کواتا اون دی که نفسگه دی پاریز واجب بیره سرتو ما باقی که تری مباحه بخود چی جور خوارده خوی بچی شوی لینه او وشتی که مباحه و ناتوانی بلای حرامه ناتواني بلي واجبة مش ردا على الصوفية رد لسر الصوفية كان كزورك لمباح كان حرام كان لخويا ناي خون بنمنات جلو برجي جوان لسنوري شرع دابي جلو برجي تازة لسنوري شرع دابي أما أنا زيادة الربي تانكي اشتشي مباحة اشتشي باشا بلام أوان تيا كان نا دايما كام زلي زبرة لخريشتي وافقت اواك انا بريان بحسابي خويا انا ما الزهد يعني ونيا الان بوشي واقع ياخد هم خوادني قوشت ومشتانا ناخوان على انا معنا زهدي كاني وزيادة مصرفة وزيادة الروية مثلين او مباحكانا تحرام كردني وشتانا كيكالا كبائر حرام كردني مباحي كيكالا تاوانا قوركان جاوان بحسابي خويا لتاوان راكن أكون أنه تاواني قولة له أو يهركس مقيدنا ببشرع أو عيليدات. وكو ابن القيم فرمي هربوا من الرق الذي خلقوا لا فبلوا برق النفس والشيطان. لو عبداتي كخوي قولة داينا ولا وراعكا بخوي توشي شي أبن عبداتي وخوانا كان حسابي خوان توشي عبداتي نفس الشيطان شان أبن عبداتي ودوش تغن نكاتك دا جاوش أو هاي جادت السرية فرميها. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فرمي واجب دابش بتسر دوبشة بشا كان فرض عين واتا لسر فرضك لسر خدي شخص كان عين سر عيني تو واتا لسر شخصي تو واجبة تاك تاك فرض عين كاميا أما في ناس جاتي يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل فرض عين أويا هركسك كبالغ بيت بيشتوى تحدي بلوغ تجن بيه يا بياو بيت عاقل بيه شيد نبيه واتا بالغ بيه من الله نبيه عقل بشید نبیه هر کسی ام دو صفتی تیابو بالغ بو عاقل بو داوائی لیکرا و اوشتانه انجام بده هر تاک تاک یک فرض عین اویه من انجامی بدم لسر تو لانا چه تو انجامی بدی لسر او لانا چه ابی هر کسی داوائی لیکرا و بو خوی انجام ده وکو پیش فرض اینوش پیش فرض اینوش فرض عینه من پیش فرض اگه انجام بدم لسر تو لانا چه تو بیکی لسر اولاناتی هر شخص من دوام لیکرا ول عینی خومن خودی شخصی خومن انجامی بدید اما فرض عینه امش زور به هر زوری احکام شرعی واجب کن لم بابته ک فرض عینه کمی که فرض کفایی بیت او حکم نکر شرع ده تو واجبه زور به هر زوری چیه فرض عینیه لسر تاک تاکی واجبه نیوزا رجوع زکات حج پیوندی خدمتیه و هر باقی او واجبانه تری که روزانه واجباتی سرشانی توی فرض عینه هنده که فرض کفایه و اوش که تقسیم دوامه اوتی الى فرض کفایه فرض کفایه چیه؟ فرض واجبه انجام دهی بنام اگر هنده پی هستن کفایه بسیتی لسر اوانی تر لعشت یکفی الاخرینه هنده پی هستن لسر اوانی تر لعشت فرض کفایه کامه وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين داوال يكري بديبيتو أنجامي بدن أو كسانيك تكليفي عن يكراوا مكلف كاما ويك داوالي ليكراوا تكليفي يعني بالغ عاقلة داوالي ليكراوا كردو كان أنجام بدات تكليفي ليكراوا بلان لا من كل واحد بعيني لهرك الشخصية تاك تاكي خوي داول ينكرا انجام دري بلام داول يكرا بشويكي قشتي اي مسلمان او كردوية بكان اگر يكس فيه حصيلة سرواني ترلاشت سرهمي لاشت بونمونا كتعلم العلومي علم الشرعي وانيا علم الشرعي دو جور ماني جوري كان فردي عينة جوري كان فردي كفاية فرض عينك او همو مسلمانك واجب لسري جنب يا بياو بيا باي او اندل دينك فير بك عبادتي خايف بك عبادتك اني بجواني ونيا بن مسائل نيوش همو كسل سر ايما واجب لسري علمي مسائل نيوش بي باي او اندي نيوش خايف بك كسل مالي زكاه بدا واجب لسري باي او اند فير بك بزانه شلون زكاتي مالك يدا اما زياده كاني لسري اووا تفصيلاتي بكتبي بابتي فقه وتفصيلاتي بابتي من الزكاة وحج وأمانة أو فرضي كفاية وهندي كسبي أصلا طلبي علم كان لم شاردة بو اسميني كسب برساري كابو بقرته بلان لسرها مويلة عشت جاء كواتا يسبون لم شاردة كان كسب أصلا بطلبي علم طلبي علمي شرعي كان بو استبيني خلي هكا سيبرساري كي وبقرته ولا امان لسر همو خلق لاشي بس اقل لم شارده كس طلبي علمي نكرت هموي تاوان بادا وي بالغ وعاقل بي تاوان بادا ار هموي بيكوا بوشي هذا بس اقر بي هستانيش منم توي كان كسي هستاين بطلبي علم او كاتا لسر ايما بيت فرضي عين تيجيشتي لسر ايما فرضي عين شكا ايما خمان يقلا كده وبو طلب علمه يعني اشتغان تداخله نيجي جنازة اگر جنازة كي مسلمان لم شارده بمره كز نيجي لسرنك وبين يجن همو شاركة تاوان باره اوهي كا آقاي ليبو بي تاوان باره بيزانيت بس اگر يك نفر يقل سري كبدي لسر هر همو يلاحشت تاوان اگر لسر كسي ناميليت يا ام صناعتا ام ايشو كارانك ام روحيا يعني أما مسألة طب أما مسألة هندسة أما مسألة شيء كان كسك فيه هصل فرض كفاية تسرها مو لاتشيت ويا بانجدان لم شاردا يك بانج بدأ كجويلة ويا لم جرر كذا تسرها مو جرر كلاشيت بس أجر بانج ندراه مو تمام بال أمر بشاركه ونه إلى خرابة خرابة كبيني يك أمريكا يك نهي كر لو خرابة يا يك أمريكا كر لسر إما لاتشيت مرجني همو بيك وإلا بيه او بکات امش به من شوا شبهه یک بو کسانی که نخوش جروه این نواز زوری کن باسی او زانه اینا که که که تا ردی فلانه مبتدی عنده و تا ردی فلانه اله که که ای بو فلانه عالم رد نادات و من لگره و عالمه یابم ونیا یا علی بو نالی که که او تا شیخ ربیع و شیخ عبید جابری که که علی حلبیان پیه مبتدیعه اله که که ونی شو عبد المحسن عباد قصیل سر نکرده ونيا يا مشالي ايا اونيا كاك او خليك جرح التعديل نيا مشغوله به بعلم ومنش او رجاي او اجرين يا مشالي نونا فاميتو درقه يا خو مساله جرح وتعديل فرض كفايه مساله رد اهلي بدع الرد الردود مساله الرد الردود فرض كفايه يعني اجر عالم يك جرحي كسجي كرت خلاص دبري هم يتيو كان ترمو لزمن فيوي اگر کسی مبتدیعی هسته بدعایی که بلاو کرده و عالمی طالبی علمی هسته ردی دایه و لسر همو الاشه خو مرجیه الا همو من الا ردی او کسه بدینه و نیه خو فرد عینیه لسر هموی فرد کفاییه فرد کفاییه که باو دیتا دی یکی باطلکانی رون کرده و خلاص با هموی رون بایه هدف لردانوی مبتدیع و کافر و ملحیدگان چیه رون بونوی باطلکیتی و اشكرا سركوتني حققه او بيكس اكريت يكس يالصا باطل غير رون كردوا اگر كسان انتريش في هالسن مانع نيه بس اگر يكيك في هالصا فرزا كره سر همو لاش بس اگر همو مان بي دنگوين همو ما تاوان باربي او لتو انا ذهبت بي غورتو ني غور تاوان باربي تموي يا اوش بيان لين او بو شيوازي كاتبيني بن شي عبد المحسن عباد خريجي شرح كبدني حديث من كانا يا اخو زمانش كرد اهلي بدعدنا وانا زانو تفضي عين بي الا قشتي خليك بيت لا اما عن خليك او علمي او عن خليك او وانا خليك او مو توكلي يك مهم توكلي يك بن وهذه الاحكام الخمسه تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها ام تنس حكمي كباس ما كان واجبه محرمه مسنون مكروه مباح بجوري حالكيو بجوري بلو باكاني بجوري آساركو برهمكاني زور زور جاوازن اقورن وكل مودو اديه شون اقورن شون جاوازن ودسيداتو ان شاء الله والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.